الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل فيه الكلام عن كتاب الصلاة الثاني، وقد أخذنا عددا من الصلوات النوافل والمندوبة، ولعلنا نكمل الحديث في ذلك. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد. والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. وسبب الخلاف في ذلك: هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب؟ إن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال: الركعتان واجبتان. ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهن على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به قوم، قال: الركعتان غير واجبتين. لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهن على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها ألا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعرابي وغيره. وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس. ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقة، كالأمر بالصلوات المفروضة. وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء. الاختلاف في هذه المسألة ناشئ: هل الأمر في قوله فليركع، والنهي في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين باق على أصله من دلالته على الوجوب والمنع، أو قد صرف بدلالة الأدلة الأخرى؟ وأما ما ذكره المؤلف من كون بعض الناس قد قال بأن الأوامر على الندب، هذا قول يحكى عند أهل الأصول، ولكن عند التحقيق لا نجد أن أحدا من الفقهاء يقول به، وبالتالي لا يصح أن يسند إلى قائل في أو أن يسند إليه شيء من الأبوال الفقهية. ويبقى هنا البحث في أن هذا الصارف الذي صرف، وقالوا بأنه صرف الحديث من الدلالة على الوجوب إلى الندب، هل يسلم به الخصم؟ لأن الخصم يقول بأن الأحاديث التي وردت بفرض خمس صلوات في اليوم والليلة هذا تقييد بالزمان بدلالة وجود واجبات من الصلوات بأسباب أخرى كالصلاة المنذورة، هي واجبة بالاتفاق، ومع ذلك هي خارجة عن الصلوات الخمس. والجمهور يقولون بأن هذا إيجاب من العبد، ونفي الشارع عدم وجوب غير الخمس متعلق بالواجبات التي مصدرها الشرع. قال رحمه الله: واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وسبب اختلافهم عموم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح. فها هنا عمومان وخصوصان، أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر في الصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة، فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك. وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت، والله أعلم. فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر. لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة والاختلاف في مسألة هل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهل ركعتا الفجر من ذوات الأسباب. وأما ما ذكره من المؤلف وجود التعارض بحيث وجد في المسألة دليلان بينهما تعارض وجهي، فأحدهما عام من وجه خاص من وجه، والآخر خاص من وجه عموم الأول وعام من وجه خصوص الأول. والقاعدة في هذا أن موطن التعارض بين الدليلين يرجح فيه ما عمومه أقوى، وقوة العموم تكون بعدم ورود مخصصات عليه. قال رحمه الله: الباب الخامس في قيام رمضان. وأجمع على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها، وإن كانوا اختلفوا أي الأفضل، هي أو الصلاة آخر الليل، أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل. عندي مالك قال في جمع النسخ مالك والمطبوع الجمهور، ونسخ هذا القول الجمهور أصحيح. جميع النسخ مالك. لكن مالك. نعم. هي الأصول جه. صوب الأربعة. ذكر. لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، ولقول عمر فيها: والتي تنامون عنها أفضل. واختلفوا في المختار من عدة المسألة في التفضيل بين صلاتها في المسجد وصلاتها في البيت وأداؤها في آخر الليل. الجمهور على أن صلاة التراويح في المسجد في أول الليل أولى، وذلك لأن هذه الصلاة أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام. وما قوله بأن عمر جمع الناس عليها، وذلك أن الناس في عهد النبوة كانوا يصلونها في المسجد في أول الليل لكن بجماعات متعددة، فلما جاء عمر جمع الناس على إمام واحد. قال رحمه الله: واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان. اختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة والوتر 3. وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، ذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 23 ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون 3. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم يعني القيامة 36 ركعة. سبب كون أهل المدينة يصلون 36 أن أهل مكة كانوا كلما صلوا ركعتين طافوا بالبيت، فاستبدل أهل المدينة الطواف بالبيت بأداء ركعتين، وكانوا يطيلون القراءة جدا. وهناك قول آخر قال به بعض أهل الحديث أن المستحب بجعلها ثمان ركعات، لما ورد من حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ثمان ركعات في قيام الليل في رمضان ولا في غيره، والخلاف إنما هو في الاستحباب مع الاتفاق على جواز الكلي. قال رحمه الله: الباب السادس في صلاة الكسوف. اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة، واختلفوا في صفتها وفي صحتها. كثير من الفقهاء رأى أن صلاة الكسوف من فروض الكفايات لوجود الأمر بها بقوله فافزعوا إلى الصلاة، واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها، وهل من شروطها الخطبة أم لا، وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس. ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب. المسألة الأولى: ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها، وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس. ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس أعني من ركوعين في ركعة، قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب، فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة. ورد أيضا من حديث أبي بكر وسمرة بن جندب ركعتان، لا المراد ركوعان في ركعة، ماشي. ورد أيضا من حديث أبي بكر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد، قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحة، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يرفع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. فمن رجح هذه الآثار لكفاتها وموافقتها للقياس أعني موافقتها لسائر الصلوات قال: صلاة الكسوف ركعتان. قال: خرج مسلم حديث سمرة، قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخير، وممن قال بذلك الطبري. قال القاضي: وهو الأولى، فإن الجمع أولى من الترجيح. قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين، وثمان ركعات في ركعتين، وست ركعات في ركعتين، وأربع ركعات في ركعتين، لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر ابن المنذر: وقال إسحاق بن راهوي: كل ما ورد من ذلك فمختلف غير مختلف، لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف، فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها. يعني إن تأخر التجلي زاد. وروي عن علاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع، فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية ثم نظر إلى الشمس، فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي. وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن المنذر: وكان بعض أصحابنا يقول: الاختيار في صلاة الكسوف ثابت، والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة ولم يصح عنده ذلك. قال وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط. أشار المؤلف إلى بيان أن الروايات في ثلاث ركوعات وأربع ركوعات قد أخرجها مسلم بالتالي لا وجه لقول ابن عبد البر بتضعيفها، ولكن تضعيف ابن عبد البر إنما نشأ من الحكم عليها بالشذوذ، لعل منشأ الخلاف في هذا هو أن صلاة الكسوف هل حدثت مرة فقط أو أنه تكرر حدوثها، وبالتالي يكون كل ما ورد ثابتا، لأن جميع الأحاديث الواردة في هذا هي أحاديث فعلية، وبالتالي إن كانت الصلاة للكسوف لم تحصل إلا مرة لزمنا أن نرجح بينها، وإن قلنا بتعدد وقوعها قلنا الكل جائز ومشروع. والأظهر هو الأول هو أن وقوعها إنما كان مرة واحدة، لأن هذا الذي ورد إنما هو في كسوف الشمس ليس في كسوف القمر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة كسوف القمر كما سيأتي، وإنما صلى صلاة كسوف الشمس. وإذا ترجح لدينا أن الفعل لم يكن إلا مرة واحدة حينئذ يقع التردد بين القول بأنه في كل ركعة ركوع واحد والقول بأن كل ركعة تشتمل على ركوعين. وبالأول قال أبو حنيفة قال بأنها تماثل صلاة الفجر، والثاني قال به الجمهور. والناظر في الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة يجد أنها مجملة فيها إثبات الركوع ولكن بدون ذكر التعداد، قال قام فيها وركع، فقال هذا يدل على أنه ركوع واحد، بينما الروايات الأخرى بإثبات الركوعين صريحة في ذلك، ومن ثم بين الراجح وقول الجمهور في ذلك. قال رحمه الله المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إسحاق بن راهويه يجهر بالقراءة فيها، وسبب في اختلافهم وقول بالجهر مذهب أحمد، وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها، وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام فقام قياما نحو من سورة البقرة، وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا. من أخرج أحمد الطحاوي حكم عليه. وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت تحريت قراءته فحذرت أنه قرأ سورة البقرة، فمن رجح هذه الأحاديث قال القراءة فيها سرا. ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة بقدر 150 آية من البقرة وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة وفي كل واحدة أم القرآن وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة النهار أجمع، ووردت هنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه، فمنها أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم، ومفهوم هذا أنه جهر، وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان ابن الحسن وابن الحسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس. قال أبو عمر سفيان بن الحسين ليس بالقوي. سفيان بن حسين قوي الثقات، لكن رواية عن الزهري ضعيفة، هذا من رواية عن الزهري. وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير بدون عن، وقد تابعه بن نمر وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن ابن سليمان ابن كثير وسليمان كلهم وكلهم لين في حديث الزهري، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم على عائشة يعارضه. كلهم من حديث الزهري كلهم، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم على عائشة يعارضه. واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي، فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا، فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء، وخير في ذلك كله الطبري، وهي طريقة الجمع، وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين. لعلم شاء الخلاف في هذا إن أحاديث قرأ نحو من سورة البقرة، هل فيها دلالة على أنه أسر بالقراءة أو ليس فيها دلالة على الإصرار بالقراءة، وحينئذ يعمل بالأحاديث الأخرى الدالة على الجهر. ذلك أن قول الراوي نحو من سورة البقرة قد يكون لكونه لا يعلم ما هي القراءة، فقد لا يفرق الإنسان بين السور ماذا قرأ، وقد يكون مراده بيان المقدار وليس مراده عدم الجهر بما يقرأ. قال رحمه الله المسألة الثالثة، واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه، فقال الشافعي تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي، وقال أبو حنيفة لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة، وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناد الصلاة لم يجز فيها صلاة الكسوف ولا غيرها، ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك، ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. ما شاء الخلاف في هذه المسألة أن ذوات الأسباب هل تفعل في أوقات النهي أو لا، وكذلك أيضا من منشأ الخلاف معارضة القياس لخبر الواحد، فإن القياس يدل على أنها إنما تفعل قبل الزوال صلاة العيد، والخبر عام قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. شيخ شكر بين قول حنيفة ومالك، عند مالك تفريق بين السنة والنافلة، السنة تفعل في وقت النهي دون النافلة، عند أبي حنيفة رحمه الله أن جميع النوافل والسنن لا تفعل في أوقات النهي. قال رحمه الله المسألة الرابعة، واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة، فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب قال ومر أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف السنة أجاز ذلك. المسألة الرابعة واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة، فذهب الشافعي إلى الشرط المراد به إيش؟ الواجب. فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. وسبب في اختلافهم أحمد كمالك وأبي حنيفة وسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف، على ما في حديث عائشة، وذلك أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث. فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام عليه السلام. إذن الاختلاف هنا ناشئ من هذا الفعل، هل هو فعل نبوي على جهة القربة والعبادة أو ليس كذلك، وحينئذ يكون هذا الفعل هل هو تابع للصلاة أو أنه أمر مستقل. والأصل في الأفعال النبوية في ما يدخل في نطاق العبادات أن يكون على جهة القربة وأنه يشرع التأسي به فيه. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة، واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا قاطعتين كسائر الصلوات النافلة. وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا. خرجه البخاري ومسلم. فمن فهمها هنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا، وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس، رأى الصلاة فيها في جماعة. ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه، قال: المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع، وهي النافلة فالذاء. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك، بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله. والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما، فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر ابن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في خسوف القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان، مثل قول الشافعي. وقد استحب قوم خلاف في صلاة خسوف القمر ناشئ من هل المعمول به هنا ما يعمل به في السنة التركية، أو أن هذا الباب معمول يعمل فيه بالقياس على كسوف الشمس أو بالأخذ بالعموم. ومن قال بالأول قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من كسوف، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فدل ذلك على عدم استحباب هذه الصلاة. والآخر قالوا: عندنا قياس الخسوف على الكسوف، وعندنا عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فافزعوا إلى الصلاة. وأما القول بأنه قد حدث في زمن النبوة فهذا لا دليل عليه، ولو قدر أنه حدث فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. فهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. نعم. قال رحمه الله: وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس، لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها آية، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم، لأن قياس العلة التي نص عليها لكن لم يرى هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج. وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف. هذا منشأ حل القياس هنا في إثبات عبادة جديدة وبالتالي لا يصح القياس، أو أن القياس هنا في تفاريع عبادة مقررة في الشرع ومن ثم يعمل بهذا القياس. قال رحمه الله: الباب السابع في صلاة الاستسقاء. أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله عز وجل والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء. هذا القول يعني المراد به بدون صلاة، أما الصلاة فقد خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله دون أصحابه. واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء، إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس من سنته الصلاة. وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة. ومن أشهر ما ورد فيه أنه صلى، وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو من كبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى، خرجه البخاري ومسلم. وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني وفيه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة. وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، يعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصلي. والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا، فليس هو بحجة على من ذكره. والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة. إذن الخلاف في الأحاديث التي فيها ذكر خروجه للاستسقاء بدون ذكر الصلاة هل هي معارضة للأحاديث التي فيها ذكر الصلاة، أو أن ناقل الخبر الأول لم ينقل الصلاة مع وجودها، أو يقال بأنه خرج مرة فدعا بدون الصلاة وخرج مرة فصلى، وأما من منع هو يقول بينها تعارض، بالتالي رجح ما لم تذكر به الصلاة. قال رحمه الله: أجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها، يعني الخطبة، اختلاف الآثار في ذلك. فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين، وبه قال الشافعي ومالك وقال. وقال ليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة. وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، وبه نأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. إذن الاختلاف هنا في اختلاف الآثار الواردة في خطبة صلى الله عليه وسلم، هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وهل بينها تعارض وبالتالي نحتاج إلى ترجيح، أو أنها تدل على أن الوجهين جائزان. فالأظهر أننا نحتاج إلى ترجيح في هذه الروايات،

قد ورد في النصوص الأمر بالسكوت عند الخطبة. قال الشافعي وأحمد بأنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب. استدلوا على ذلك بحديث سليط الغطفاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين في وقت الخطبة. والأول قالوا هذا خبر واحد يخالف القياس، الصواب أن أخبار الآحاد مقدمة على الأقيسة. إذا دخل فكان المؤذن يؤذن، هل يستمع للأذان أو أنه ينتظر حتى يفرغ؟ فالجمهور على أنه يصلي في الحال ووقت الأذان. منع منه طائفة لأنهم يقولون بأن إجابة المؤذن واجب، وهذه الصلاة مستحبة، فلا يقدم الواجب فلا يقدم المستحب على الواجب. هذا هو منشا خلافهم. والأظهر أنه يصلي في وقت الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الداخل للمسجد الصلاة، وعموم هذا يشمل من دخل في وقت الأذان الذي يسبق الخطبة. الخطبة عموم ورد عليه خصوص بأمر الصلاة، أما الأذان يعمل عليه بقية عموم، فالعموم يقدر على الخصوص. آخرون ينازعون في هذا ويقولون أنه قد وردنا أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن، ما في صحيح مسلم عندما سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله أكبر قال على الفطرة ولم يجب. قالوا فدل هذا على أن الإجابة ليست واجبة، من ثم شرع أن يصلي في وقت الأذان لأن استماع الخطبة من الواجبات بخلاف إجابة المؤذن فهو من المستحبات. بارك الله فيكم وفقكم الله بالخير، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.